هل يجوز العزل أو التنظيم بحجة حسن تربية الأطفال أو القدرة على تربيتهم؟ تقدم الكلام عن هذا، جواب عن هذا. بالنسبة للبيرة الموجودة بالأسواق، سمعت عن طريق أحد الصيادلة أن بها نسبة من الكحول، ولذا نرجو الله من الله سبحانه وتعالى ثم من سماحتكم إسناد أمر هذا لأحد المعامل لتحليلها والتثبت من ذلك، جزاكم الله. هذه مسألة قد بحث عنها المجلس، قد بحثنا هذا مع المسؤولين، تقرر أنه ليس بها شيء يمنع من شربها، هذه التي في البلاد التي عليها دون كحول يقال أنها سليمة وليس فيها شيء يمنع من شربها. أما ما يكون في الخارج فقد بلغ أن يكون فيها شيء من الكحول فينبغي توقيها والحظ. أما هذه فقد فعلنا المطلوب وقد اختبرناها، فذكر لنا المسؤولون والخبراء من طريق وزارة الصحة أنها سليمة، من طريق بعض الجامعات. الحاصل أن الذي تحقق لدينا أنها سليمة وأنه ليس فيها شيء يمنع من شربها في هذه البلاد، البيرة التي في هذه البلاد. نعم.